يعني تكاد تكاد بدل ما تروح تختلف في البيت. فمن ايه؟ بقى شو على دول القرن. فأنا فاوضك انت الضلاجل. الضلاجل انت لبر النار. ايه؟ سكريت نيوكا. سكريت بيرفكتيشن. اعطيني الفكرة بتاعت ان الستون تبقى في الصفرة الزيت والجلانس اكتر من الباروتل. لان الباروتل سيرف. لان الباروتل سيرف سبيشن. والباروتل ديبندنت يعني اندبندنت او يعني مقلوبة كده. فالسكريشن بتنزل على طول. يبقى الباروتل الضلال سريبة الجلانس. الباروتل سكريت سيرف فلويد. عشان كده احتماليات بص انا بتبقى عامل ازاي؟ بص الضغط بطل تحت ازاي؟ يعني الطلايفة تنزل كده تسجيل الضغط نزل تحت ازاي؟ فما بتحولش حاجة وسرب هي بتبقى موجودة بين المنظمة والمصباي بروسس. الباروتيد موجودة بين المنظمة والمصباي بروسس. التجويف اللي بين المنظمة والمصباي بروسس. تعطينا بس المفروض ان اي حد يحط ايده كده المفروض ان ايدي توصل الفرد صباعه يوصل الفرد لان دي عظمة ودي عظمة. المفروض اما احط صباعي هنا صباعي يروح على الفرد. ايه اللي مانعني؟ الباروتس. كان وجود الباروتس في الجزء ده بين المنظم والمصفايه بروسس هو اللي مانع صباعي من انه يوصل ايه؟ الفرد. لو حد فيكم شاطر يفتكر كلمة لو في تيومر في الديب بارت بتاع الخلاط الكلام بيبلج الفرد ما هي اللي بدأ صباعي. يعني هنا مصفاية براسة وهنا مرض. التجويف اللي بينهم ده هو اللي يجيب ايه؟ الباروتس. فاهمني؟ لولا الباروتس يعني لو انا شلت الباروتس لحد لو حط صباعه كده يبقى صباعه على الفرد. واضحه بقى؟ ايه بس انا عايز اقول لك ان هنا المنظمه وهنا المصباي بروسس والاكتر بودا استاذ المصباي والبروسس هنا بس. المنطقه دي ايه؟ الاورج فوق الانجل في المنظمه والاستاذ المصباي المصر والمصباي بروسس. ايه؟ ريليش الأمر بار واخدين بالكم من الخط الأحمر؟ أنا عايز إيه من الخط الأحمر ده؟ هو ده الأمر بار ريليتد للسوبرفيشال تمبر الأرض طالع منها السوبرفيشال تمبر. أعطيك إكسترنال كاروتيد بيتفرع جوه الباروتيد بيتفرع السوبرفيشال تمبر وإيه؟ ومنزلة. فبيطلع فوق السوبرفيشال تمبر الأرض كان على الاكسترنال الكاروتيد بيتفرع جوه الباروتيد لفرعين سوبرفيشال تمبرال ومكتيرال. المكتيرال دي مهمة قوي مش عارفين عنها حاجة. يطلع منه الميدل منينجا الارض. سوبرفيشال تمبرال ده اللي بين احدينا في ايام الامتحانات. اشهر اسم ليه ان هو الارتري بتاع الالف. يعني الراجل ده من انستيزيا هو بيقعد يتابع العيان طول الوقت من هنا. اشمعنى؟ عشان هو واقف عند راس العيال. يعني بتاع البنك دايما بيبقى حاطط الانبوبه واقف عند راس العيال. ولانه واقف عند راس العيال دايما حاطط ايده فين؟ على السوبرفيشال تمبر الارض. عشان كده يقول ان هو ده الارتري بتاع الراجل القلبي. واضحه؟ سوبرفيشال تمبر الارتري نكست. طريق له تمبر مشهور قوي الريت تمبر الناس ده هو اللي بيجي السكريشن السكريتر فايبر بتاع الباروت الجلال. يعني انا لو قطعته الباروت التنشن عايز حاجه عضلانية. فاكرين الباروت الفيستلا؟ يقول لك لو واحدة عندها فيستلا في الباروت الجلال وعايز الفيستلا تقفل تطلع تلك له تمبر. اشمعنى؟ لان هو اللي بيدي السكريسور الفايبر للباروت الجلاني. دلوقتي انا عايز حاجه اوف لاين على السوبرفيشال تمبر الارض. اللي هو الارض بتاع சொல்றா பாப்பாவுக்கு கிளாசிக்கா சுத்தம் வர்றது يخشوا جوه الجراس يتفرع فرعين اللي هم ايه؟ مفيش الدبر منزله ده، وكان ارسل وبين ونار ومصر، ارسل وبين ونار ومصر، يعني البروتد من تحت الريليشن بتاعها ارسل وبين ونار ومصر. في الانتيريور بورد سايكوماتيك برانش اوف فيشيال ذا كونفيرت فيشيال ارتري لكم الارض ده ميكس باكر برانش اوف فيشيال ذا ميكس اكسسوري باروت الجلال لكم منها ميكس باروت الضغط مثلا. واخدين بالكم السايكوماتيك برانش والباكر برانش اوف فيشيال ذا هو فوق ايه؟ الباروت قبل ما تتلف بملايينها كانت الليمف نود ايه؟ جوه. الحكايه دي جميله قوي تفهموا ورم اسمه ادينو ليمفوما في الباروت. ورم كده اسمه ادينو ليمفوما. انا عارف ان انتوا لا تعرفوا اناتومي الباروت ولا جراحه في الباروت ولا اي حاجه عن السريبه الناس لكنها بتطلع في الفم. فالليمف نود بتاعت الباروت الجلال جوه الباروت الجلال شكلها ساعات تطلع ورم اسمه ادينو ليمفوما، يعني ورم من الابيثيليوم والليمفويد تيشو. ورم من الابيثيليوم والليمفويد تيشو ده اسمه ايه يا ولاد؟ ادينو ليمفوما. يبقى على فكره السيرفس الجريف ريجلر نرف وبعدين ليمف نود بس سكين اند فاشيا. انا عايز حاجه اونلاين يا ولاد اعمل ايه طريقه؟ بنعمل دي كده. عايز حاجه اونلاين تعلم فلو. قال له لنفوم. مش واضح جدا. ناخد بالنا من حاجه كده. الاستروميديا للاستروميديا السيرفس. وانا عايزك تاخد بالك ان الباروت عامله زي حته الجبنه النسر. عارفين الكتاب لما تحطه في المكتبه بتحطه بالناحيه العريضه ولا الرفيعه؟ فين؟ الرفيعه الكتاب بنخش على الزيت. ولا ما انا عايز حاجه اقل فيها. احنا بنلاقي الكتاب ولا على الزيت كده بتتصور كده بتتصور على الطريق. انا عايز اقول لك دخلوا حته الجبنه النسر على فين يعني حته رفيعه برضه. طب حضرتك زي الكتاب في المكتبه كده هتلاقي ان الباروت الدرجات قدام لعظمه عظمه بلحمتين وورا وراها عظمه بلحمتين. لحمه يعني ايه؟ مصر من قدام مصر مصر عليه عضله من هنا من بره وعضله من جوه. مصر ساندويتش بتوين تو مصر ماسيتا وانتريكول ماسيتا وايه؟ شوف كده الكلام ده ولا لا؟ بطريقه ادي البراطه ريليتد بالموضوع وماسيتا وانتريكول. مين اللي بره الموضوع؟ الماسيتا. ومين اللي جوه؟ اللي جوه ريمس ده موضوع ماسيتا المصري ميديا البريجوري. بالمناسبه بقى هو الماسيتا دي كام جاي؟ ابلكيشن نص كبير والبريجوري المصري. وفرقت اللحمه البريجوري بتشيلي بيها الميديا البريجوري بتعصم بيها مع الماسيتا. طب هنا طب ولو الاترال سيرجويد والميديا سيرجويد اشتغلوا مع بعض يفضل المنطق الرايح جاي رايح جاي فطرت كده ايه؟ كده ميديا سيرجويد كده الاثنين كده كده هاي الرصه كده وبونا كده ماشي كده معايا كده كده صحوا الانسان ده عم يحرك حاجته يعني بس نفتح كده ده ولا لا ترى سيرجويد ونقطهم بايه؟ ميديا سيرجويد وماسيكا وحركه في مين مش كده لا ترى زي بالاثنين مع بعض فاهمني؟ هنصلي حاضر. طب انت خلينا نركز الحاجات دي كلها واحصلها برضه معانا ما تفرقش معانا ام اس كيو الاكشن بتاع لاتا بريبوي والاكشن بتاع ميديا بريبوي ام اس كيو هناخدها لازم.